جواب بارك الله فيك أن يقال الخبث نوعا خبث عيني وخبث كسبي. الخبث العيني لا يقبله الله مهما كان، كما لو تصدق بخمر أو ميتة أو خنزير أو ما أشبه ذلك. وخبث كسبي فهذا إذا تصدق به الإنسان تخلصا منه وتوبة إلى الله فإنه يجوز أن يبنى منه، تبنى منه المساجد وتقطع منه الكتب وتبنى فيه الربط ولا بأس. وأما إذا لم ينود التخلص منه بل نود التصدق به فإن الله لا يقبل ذلك، لكن الصدقة ماضية، الصدقة ماضية. لو تصدق به على فقير يريد بذلك الثواب فإن الصدقة لا تقبل لكن تحل للفقير، عرفت؟ ولو علم فقير. نعم. إيه تذكر المدرسة أو ذكر الطالب اللي يقرأ؟ إيه لا بد أن تذكر. انظر للأصلح، قد يكون تذكير المدرس فيه غضاضة على المدرس، نعم، ولكن إذا ذكره الطالب صار أهون، فليذكره الطالب. لا بد أن يؤدي الناس حقوقه. يوصف طريق غير مباشر. هنا يتخيل، يعني بمعنى أنه ينظر الأقرب فيأخذ به. لا بد، لا بد. ماذا تقول؟ حكم أنه حرام، لكن إذا تاب فإن نقول إذا تبت إلى الله عز وجل وكان هذا العمل الذي أخذته لا تؤثر فيه الشهادة شيئا، مثل غش في اللغة الإنجليزية، وهذا العمل الذي توضأ فيه بناء على هذه الشهادة لا يهتم باللغة، فهنا نقول لا بأس استمر. فلا بد من إعادة الشهادة. لا بد من إعادة الشهادة لأنه كبر. أنت تقول بأس. ولكن هو يعني بعد العمل هذا وبعد ممارسة العمل أمر جيد. الله شأنه معك. ظاهر أنه ليس على شيء. لا تأثير بإعادة تاب. يقول هذا البخاري حديث قوله صلى الله عليه وسلم وإنما الشوم في ثلاث، الفرس والمرأة والدار. وورد قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، فما هو الجمع؟ الجمع أن قوله عليه الصلاة والسلام إن كان الشوم في ثلاث ورد مطلقا هكذا، ورد مقيدا في قوله إن كان الشوم في شيء ففي ثلاث، يعني معناه لو قدر أن شيئا يكون فيه شؤم فهو في ثلاثة أشياء، في المرأة وفي الفرس وفي الدار. فبعض النساء مثلا إذا تزوجها الإنسان وجد منها النكد والتعب وعدم راحة البال فيكون هذا شؤمها. أيضا الفرس إذا ركبها عثرت به

نعم المراد بذلك تحقيق التوبة، المراد بهذا تحقيق التوبة، وإلا فالذي يظهر أنه جاء تائب. نعم إيه؟ لا بد يكون فاقد الوعي، لأن مجرد شرب الخمر قد لا يسكر، لأن المدمنين عليه والعياذ بالله لا يسكرون، إلا اللهم إلا شربوا، إلا إذا شربوا كثيرا أو شربوا من نوع آخر. إذا لم يفقد وعيه ما نقبل قوله. نعم إيه. هو ما يذهب، هو لا يذهب عقله بالكلية يسلك، لكن يذهب إدراكه وضبط نفسه والتحكم فيها. هذا حمزة بن عبد المطلب لما غنته الجارية وقالت ألا يا حمزة للشيوخ النوائي، وش فعل؟ أخذ السيف وجب أسنمتهما البعيرين ناضحين لعلي بن أبي طالب، جب أسنمتهما وبقر بطونهما وأكل من أكبادهما، ثم جاء علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه يقول عمي حمزة فعل كذا وكذا في ناضحين. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ومعه نفر من أصحابه، فلما أقبل على حمزة وسأله ولامه قال له حمزة هل أنتم إلا عبيد أبي، يعني يسخر بهم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رجع في قمة السكر. واضح؟ يتوب. نعم لا بأس أن يخبرهم بهذا. نعم سلامة. لا، لأن هذا بعد أن ثبت عليه الحد. نعم شرف. اي نعم، يعني بيع يجعل دعايات في المسجد للسلع. لا عندك كذا ما في بأس، لكن يبيع اعلانات ما يجوز. نعم مصطفى. إذا آذى، نعم المثال واضح، هذا مجنون يؤذي الناس، كل ما رأى إنسان استهزأ به وسخر به، أو يأتي مثل المساجد يصوت ويؤذي الناس بصوته، الأمثلة في هذا كثيرة. ها؟ نعم ما يقام عليه الحد، ولكن هذا إذا كان كل ما وجد إنسان رمه بالزنا فهو أذية. لا باليد، هذا فعل. المهم إذا آذى الناس، إذا آذى فإنه يحبس. نعم المراد بذلك رفع الصوت باللغط، أما مثل اللي بيسأل الإمام أو ما أشبه ذلك فلا بأس به. نعم قال لا. نعم. وقبل وقمنا عليه الحد الجد وتغير بعد النهو. نعم. هل نسترجع ولا نقص؟ نعم. هذا يقول إذا قال قلنا له هل أحصنت؟ قال لا، فأقمنا عليه حد الجلد، ثم بان أنه محصن. الظاهر أنها لا نتعرض له، لأننا لا نؤاخذه إلا بإقراره، والأمر جاء من قبله. نعم سليم. هذا بعد ثبوت الحد والشروع في إقامته. ثم هذا يفرق بارك الله فيك بين الحد الذي ثبت موجبه ببينة أو بإقرار، ولهذا لو كان ببينة لو هرب نتبعه. سمعت؟ هذا سؤال جيد وجيه. يقال أنه إذا أجاب بالصواب علمنا أنه ليس به جنون، والمعلوم أن الرسول ما يمكن يسأل سؤال ما له فائدة، ما يمكن يسأل سؤال ما له. إذا قال لا وهو قد أقر على نفسه كرر إقرار علم أنه صادق. ليش؟ لكن دائما عصبي، حتى لو بغى ياكل يشرب يصير عصبي، ما هو واقع ابدا. كيف واقع؟ ها ايش الخمر؟ اي سبحان الله. الا اذا شرب كل اي، لا تقول اذا كان سكران. طيب والله ما اظن تبلغ الحال الى هذا، إنه إذا لم يشرب يكون مجنون. خلاف الطبيعة البشرية. إيه. وين؟ طيب. نعم. يوسف. هذه قد تكون قرائن، لكن لا بد من الإقرار. إذا قويت التهمة يستخدم التعزيم، إذا قويت. ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وسأل عن مال حيي بن أخطب، قال أظنه سلام بن مشكم، قال يا رسول الله أفنته الحروب. قال كيف؟ العهد قريب والمال كثير. ثم دفعه إلى الزبير بن عوام وضربه. لما أوجس الضرب قال تعال، رأيت حييا يحوم حول هذه الخريبة، فنبشوا فوجدوا، يقولون إنهم وجدوا ملء جلد الثوب من الذهب مدفون. أخذ العلماء من هذا أنه يجوز التعسير للعثور على الحق إذا وجدت القرائن القوية. على كل حال وسائل البحث هذه ما هي إلي، الكلام على أنه إذا قوت القرينة. أما إذا كان مجرد ظن فإنه لا يجوز أن الإنسان يضرب أو يحبس من أجل المتزل. خمس دقائق. وما رأيكم في دعاء الأطفال المسمات بالعرائس الغير متبرجة عادية؟ وش معنى غير متبرجة وعادية؟ إيه؟ فيها الآن ظهر لعب سمى لعب إسلامية، يعني ما فيها صورة، عبارة عن قطن أو ما أشبه، هذه لا بأس بها. سؤال واحد مثله اللي صار بس مجرد ظل ما تخالف. هذه مصالح تقول قمت تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قمت بأداء عمرة في شهر رمضان الماضي، وكما تعلمون ما حصل من الزحام، ولقد قضت عمرتي والحمد لله، ولكن عند التقصير لما تمكن ذلك إلا بعد الخروج من مكة في منتصف الطريق من مكة إلى المدينة، مع العلم أننا قد أحرمنا من أبيار علي،